ويدعى غير الله ويسأل غير الله ويخاف غير الله سبحانه ويسجد غير الله ويسجد غير الله. أين الله؟ ما الذي بقى الله؟ ما بقي الله؟ صلى الله عليه الجميع. معنا الأخ أبو عبد الله من السعودية، ونأسف على التأخير عليك، جزاك الله خير، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. جزاكم الله بالخير. يا هلا حياك الله. أقصر أقصر على التلفاز يا أبو عبد الله. نكلم الشيخ الله يحييك. يسمعك. قاصرنا عليه، قاصرنا عليه التلفزيون. تفضل تفضل. نحبك في الله، الله يجزاك خير، أبي أنشدك الله يحييك. سم. طال عمرك الحين الشيعة يوم يظهرون في التلفزيون لا من كرم النبي نصلي عليه. واضح. واضح السؤال. أي والثانية أنا قبل النوم أصلي ركعتين مهبوتر. ايه ركعتين لوجه الله ما هي بوتر. قيام ليل يعني؟ ايه قيام ليل. قبل النوم اصلي ركعتين. قبل الوتر ولا بعد الوتر؟ قبل الوتر ولا بعد الوتر؟ لا انا اصلي الوتر قبل. انا لما صليت انا العشاء وترت واحدة. ايه. وبعدين صلي الوتر، صلي ركعتين بعدين. اي لا النوم اما الساعة 11 ولا 12 ولا اي ولا قمت انا صليت انا ركعتين لله ما هي بوتر. اي نعم. يعني كل يوم؟ في كل ليلة ولا بس اذا ما جاك النوم؟ لا كل ليل ما ارقد الا اذا صليت انا. وليش ما تاخر الوتر بعدين طيب؟ يعني اخلي الوتر اكل شاي؟ ايه اجعله اخر صلاتك. اي لاني اصلي انا الوتر لما صليت العشاء اثرت انا وحده عقب صلاه العشاء. تسمع جواب يا ابو عبد الله، اسمع جواب من الشيخ ان شاء الله. الله يوفقك. حاضر يا هلا مرحبا. حياك الله. شيخ الحبيب، نجيب على اخينا ابي عبد الله أن يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القنوات، في أي قناة ذكر من أي شخص، هل يصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ والله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلذلك أي أحد يذكره، أي أحد يذكره، شيعي سني مسلم كافر يهودي نصراني بوذي هندوسي، طالما ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني لأخينا أبي عبد الله يسأل قضية أنه يصلي ركعتين بعدما يصلي الوتر. لا، الأصل أول شيء نذكره بركعتي سنة العشاء. نعم. ظاهر الأمر أنه لا يصلي سنة العشاء، يصلي سنة العشاء يحرص عليها، ثم بعد ذلك يؤخر الوتر آخر الليل آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فتكون الوتر هي آخر صلاته، يؤخرها إن شاء الله تعالى وهو على خير إن شاء الله تعالى. نعم. معنا اتصال الأخ محمد كنكوني من الكويت، تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أخ نواف. تفضل. أختصر الكلام. أولا يعني أنا كان بودي يعني باعتقادي أن الفرض أو ترفع الصوت بس الله يخليك شوية. الصوت مو مسموع الحين، مو مسموع صوت الحين، ممتاز. أي ممتاز، تفضل. اتوقع يا شيخ، اعتقد ان يعني ما بيننا وبين المخالفين امر او نقطه مهمه، هم لا يعرفون نقطه الخلاف بيننا وبينهم، وهو يعني ما الفرق بين التوسل والاستغاثه ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني هم يعتقدون ان الاستغاثه هي التوسل، وهو يعني وأن صرف الاستغاثة بغير الله ليس بعبادة. نعم. طيب. نعم. وهذه إشكالية بالنسبة لهم، بل هم ما يميزون أن هذه عبادة. يعني لو تسأله كيف يعرف أن هذه عبادة ولا مو عبادة، فهو ما يعرف أن مثلا الاستغاثة ودعاء غير الله عبادة. فلا بد، أنا أتوقع نقطة الخلاف أنهم يبين هل هذه عبادة ولا ليس بعبادة. أحسنت. فإذا إذا إذا اتفقوا معنا على أنها عبادة، فإذا لا يجوز شرعا أن تصرف لغير الله. أحسنت. يعني يعني إحنا ما نتكلم، ما نريد أن نعرف يعني كيف نعرف أي فعل أن عبادة، ولا بد أن يبين هذا الأمر، ثم يعرف لهم تعريف العبادة حتى يميز ويجلى لهم، لأن أغلب الناس للمخالفين لا يميزون في هذه النقطة. هذه نقطة ضرورية مهمة. صحيح. أن تبين لهم ويسألوا هل هي عبادة أم لا. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يعني